هو الآب عنده، مش قال لك ان الابن مولود ولادة أزلية من الأب؟ آه بالضبط. العقل يعني الواحد ده أو the one فاض فأنتج العقل، وبعدين العقل فاض فأنتج الروح. فبالتالي ما تجوش تسأله كده، الأب الابن الروح أو الأب واللوجوس والروح، خلاص. فهم ليه بيقولوا ان الله موجود في كل مكان بروحه؟ لان أفلاطين قال كده. أفلاطين قال ان في عقل للعالم وفي روح للعالم. فبالتالي يعني معادلة بسيطة جدا، ان الاله نفسه موجود في كل مكان بذاته يعني. ادي قصة الثالوث. طبعا الفكرة دي زي ما انتم عارفين 325 قال له الاب والابن، وفي 381 في القسطنطينية تم تدشين الروح الها. تمام. فطبعا افلاطين كان في القرن الثاني او الثالث، ميت 270 تقريبا، افلاطين اللي هم جابوا منه الشغل ده. خلاص يا جماعة. هي دي المسيحية بكل بساطة، فكرة الأقانيم. وعرف لي يعني ايه أقانيم، والكلام كله خارج الكتاب. انت بتتفلسف في ايه؟ بتحرج فين؟ ويلكم باك. ما كله كلام خارج الكتاب، خارج الكتاب. حياك الله. ادي قصة الثالوث. عرفتوا ليه يا جماعة؟ ان يعني لما يجي يقول لي الاب بذل الابن، الاب بذل الابن، خلوا بالكم هي علاقة في اتجاه واحد. ما ينفعش الابن يقع فعل على الاب، لان افلاطين ما قالش كده. قال في ترتيب، في الواحد وفي العقل وفي الروح. كذلك الابن بيرسل الروح يا جماعة، يرسل الروح، خلاص، بيرسل الروح. بيقول لك لابد ان اذهب لكي ارسل الروح. مش هو قال كده؟ ليه؟ لان في الواقع ان الروح فاضت عن الابن. خلاص. الناس دي بقى تحدثوا يا جماعة، لان دي اصولها فلسفة يونانية. فالفلسفة اليونانية كانوا بيبحثوا عن مبدأ واحد، يعني الكون يبدأ منه ثم يعود، ليكون الكل في واحد زي ما يقول الكتاب. يعني كلها تعبيرات فلسفية. وهي ناس اتكلموا على ان مبدأ الكون مثلا الماء، لا، هو مشكلة الأزلية دي. يعني لو هتتكلم على فكرة أفلاطين ما عندوش مشكلة ان الكلام ده كله أزلي. يعني لا، مش الفكرة. ما هو لما يقول في البدء كان الكلمة، اسمع بقى الزبد يا أستاذ، في البدء كان الكلمة. طبعا قال بهذا الكلام اللي هو فيلو، فيلون اليهودي. طبعا في البدء كانت كلمة. ايه؟ زي ما قلنا يا جماعة، الواحد اول ما فاض عن الواحد الافلوطيني هو الكلمة. ففي البدء كان الكلمة، خلاص. في البدء كان ايه؟ كان الكلمة. فدي هي دي الفكرة، يعني ان اول ما فاض عن الواحد هو الكلمة، خلاص. وخلوا بالكم من شيء، لا، كان الكلمة. بس خلي بالك، يوحنا اصله مخرف. يعني يوحنا عمل اخطاء كتيرة. يعني فكرة ان الكلمة صار جسدا والكلام ده محدش يقبله. يعني هو كان يعني ايه، تجاوز فيه، دخل بقى في الوثنية. يعني يكون ان هم فضوا عن بعض. بس خلي بالك من شيء، خلي بالك من شيء بس فيصل، كله أزلي. ليه؟ كله أزلي. عندك مايك يا أبو ليلى؟ مش عارف شغبات على التكست. عندك مايك؟ اطلع لي مايك. خلاص. فكرة الأزلية، هم عندهم إن الله يتسم بالجود، أو أن العلة، العلة يا جماعة يعني دايما منتجة. فطالما العلة أزلية يبقى عنده العقل ده أزلي والروح أزلية. خلي بالك من النقطة دي، لأنك لو قلت إن هو الفكرة الفلسفية كده، إن لو الواحد، إن الواحد، طيب ماشي نشوفها أبو ليلى. طيب نجنب هذه الموضوع ونسمع كده من أبو ليلى. إيه اعتراضك يا أبو ليلى؟ اعتراضك عليه بالظبط؟ اتفضل معك المايك. أنا عايزه بيقول لي ما تفهم شيء، أنا عايز أعرف اعتراضه عليه بالظبط. خد يا أبو ليلى معك المايك. يا رجل افتح الكتاب المقدس رأى الإعمال معروف، أول صفحة، أول صفحة تفتح فيها الكتاب المقدس رأى الآية رقم 2، الإصحاح الأول الآية رقم 2، عم بتقول إنه إذا قبل الإبن في البدء كان الكلمة بإنجيل يوحنا. أيوة، وروح الله يرف على وجه المياه. وروح الله وجاي عم تحكي عن المسيحية يعني؟ ما بعرف. تفضل المايك معك. طيب طيب تمام. طب هل الروح دي مادة عشان ترف يعني؟ الروح مادة؟ تفضل يعني ازاي الروح بترف يا استاذ؟ معاك المايك. هلا انا ازاي الروح تلف؟ مش راح اشرح لك انت، هذا لازم تفهمها. بس عم تحكي انه اخذت انجيل يوحنا وقلت في البدء كان الكلمة، ما ارجع لقبل يعني. خد يعني وروح الله، هل الروح يرف؟ اكيد يرف، لانه مكتوب بالكتاب المقدس. هلا اذا بدك تقلي انه محرف ونحن حرفناه، هيك ما عاد عنده وسيلة الان. اتفضل مايك معاك. ابو ليلى انا قلت لك انه محرف؟ انا يا جماعه حد سمعني قلت كلمه محرف؟ انا قلت محرف؟ انا ما قلتش محرف. انت بتقول روح الله يرف على وجه المياه، قلت لك هل الروح ماده عشان ترف؟ تقول لي قصدك محرف. انا عايز افهم كيف الروح ترف؟ الرف ده مثلا يكون الذي يرف يعني بجناحين، او رياح مثلا بتهف او بتهب، بتبقى شيء مادي. بس هل الروح مادة حتى ترف؟ وهل الروح لها مكان عشان اقول على وجه المياه؟ هل الروح لها مكان يا استاذ؟ فينك ابو ليلى؟ يا ابا ليلى. طيب يا ابو ليلى، هل الروح مادة لكي ترف؟ هل الروح ليها مكان لكي تقول انها على وجه المياه؟ اتفضل مع سيادتك المايك. انا قلتش محرف، حاشا حاشا، انا اسلم لك بكتابك. اتفضل معاك المايك. يا اخي العبارة واضحة قدامك، وروح الله، وروح الله يرف على وجه المياه. تجي بتقلي وهل الروح يرف؟ مكتوب وروح الله يرف على وجه المياه، العبارة واضحة يعني. ما بعرف إذا بتحب أعطيك درس بالعربي تكرم عينك، بس الشغلة واضحة يعني. على كل أنا بستأذنكم وتصبحوا على خير. ماشي يا أبو ليلى. ايوه هو داخل الزار كان بياكل كمان، مش عارف بيضرب لحم خنزير ده ولا ايه، مش فاهم.